خلق الإنسان خلق الإنسان علمه

من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والأرض كل يوم النجم

يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Oh,